السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عبد الله بن ماجه في سننه في كتاب الأشربة: باب لعنت الخمر على 10 أوجه. لعنت الخمر على 10 أوجه، وما ذكر من الأوجه يعني فيها الأشياء الملعونين على 10 أوجه، على 10 أشخاص وعلى 10 أشياء. نعم، فمنها لعنت الخمر نفسها بعينها، والباقي كلها ممن يعالج شرب الخمر أو سقاء الخمر، سقي الخمر، والحمل الخمر. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل، علي بن محمد التنافسي ومحمد بن إسماعيل الأحمسي السراج ثقة. قال: حدثنا وكيع أنه قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز الذهبي قال: كان مقرئ أهل مصر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر مقبول. عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس قال: مقبول. وأبي طعمة مولاهم أنهما سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على 10 أوجه بعينها، الخمر ملعونة بعينها. نعم، وعاصرها على 10 أوجه، على عاصرها أيضا ومعتصرها. عاصر ومعتصر، الظاهر عاصر الذي يعصر، والمعتصر قد يكون التالي الطلب من باب الافتعال، قد يكون الذي يطلب أن يعصر له، أن يعصرها له. وبايعها ومبتاعها، الذي يبيع والذي يشتري، وحاملها وحاملها والمحمولة إليه، الحامل والذي يحمل إليه، وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. كل هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعنه الله، لعنت الخمر. نعم، فلا شك هذا الحديث فيه عمر بن عبد العزيز، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قالوا انه مقبول، لكنه والله اعلم يعني لم يذكر بجرح، انما كان مقرئ اهل مصر. اذا كان مقرئ اهل مصر ولم يذكر بجرح والله اعلم، وان كان المقرئون بعضهم ضعفاء في الحديث، لكن لم يضعف، ما دام لم يضعف فيكون إن شاء الله حديثه حسنا لغيره. نعم، وعبد الرحمن ابن أبي طعمة، من هو أبو طعمة؟ أبو طعمة مولاهم، هو أيضا مقبول، فيكون الله أعلم يقوي بعضهم بعضا، فيكون الحديث حسنا حسنا لغيره. الشيخ قال أنه صحيح، وذكر هذه الطرق وقواها به. ثم قال: حدثنا محمد بن سعيد، وهو محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري أو التستري، نعم، الذهبي قال ثقة، وثقه ابن حبان، ابن حجر يقول مقبول. قال: حدثنا أبو عاصم، وهو الضحاك بن مخلد النبيل، عن شبيب، وهو شبيب ابن بشر، نعم، البجلي صدوق يخطي، شبيب ابن بشر. سمعت أنس بن مالك أو حدثني أنس بن مالك يقول قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 أوجه أو 10. هنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري، هذا إن كان مقبولا فقد تابعه عبد الله بن نورين النيسابوري ثقة عند الترمذي. عند الترمذي قال حدثنا عبد الله بن منير النيسابوري وهو ثقة قال سمعت أبا عاصم عن شبيب سمعت أنس بن مالك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدوق إذا كان يخطئ، فهنا يوافقه الحديث السابق والله أعلم، ويكون الحديث حسنا لغيره أو صحيحا. نعم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها والمعصورة له. المعصورة المعتصر طلب أن يعصر، لكن ربما يكون للتجارة أو لأي عمل، لكن المعصورة له خاصة إذا طلب أن يعصر له. معتصر نفسه معصور له، لكنه حيث إنه قد يكون معتصر عمله أكثر تجارة أو غيره، والمعصورة له قد يكون للشرب فقط، فيكون المعصورة له أخص من المعتصر، وحاملها والمحمولة له، وباعياها والمبيوعة له، مبيوع المبيعة له يعني التي بيعت له، وساقيها والمستقاة له، حتى عد 10 من هذا الضرب. هنا ظاهر 9 و10. من هو هي؟ ما هي؟ هي الخمر بعينها، لم يذكر هنا عاصرها ومعتصرها والمعصورة لها والحاملها والمعتصرها وبايعها والمبيعة له وساقيها والمستقاة له، وهي نفسها التي الخمر هي 10، حتى 10 عد 10 من هذا الضرب. الله المستعان، عباد الله المسلمين، من هذه التي تسمى أم الخبائث ولا شك في. نعم، ثم قال باب التجارة في الخمر. باب التجارة في الخمر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال أبو معاوية قال حدثنا العاش أعمش عن مسلم، وهو مسلم بن صبيح الحمداني ثقة، عن مسروق، هو مسروق أبو الضحى، مسلم بن صبيح أبو الضحى، أبو الضحى ذاك. نعم، عن مسروق وابن الأجدى عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر. هنا كأنه في ظاهر الحديث يدل على أن تحريم التجارة في الخمر كان بعدما حرم الربا أو ما تحريم الربا، لكن العلماء على كل حال اختلفوا. فالقاضي هذا يقول أن تحريم الخمر كان، نعم، قبل تحريم الربا، قبل تحريم الربا هكذا ذكر. الحاصل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر، فيكون إذا ثبت يبحث، إذا ثبت أنه كان تحريم الخمر قبله خمر قبله، ثم بعد ذلك لما نزلت الربا فبمناسبة الربا وهي محرمة كذلك الخمر محرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون جدد تحريمها وأكد تحريمها، فليس فيه إشكال إن شاء الله في الأحاديث. نعم، صحيح البخاري أيضا هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا، قال فقرأهن أنا عائشة رضي الله عنها قال لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر بهذا اللفظ أيضا، فدل على أنه كان بعد أو ما تحريم الربا، لكنه يمكن أن يختلف الإنسان ويقول ويثبت أن تحريم الخمر تقدم قبل ذلك كما قال بعضهم، لا بأس فيها إن شاء الله. قد يكون ممكن ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد تحريم هذا المحرم أيضا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باء خمرا، وهذا شيء كبير جدا، الله المستعان، كيف يمكن أن يبيع أن سمرة رضي الله عنها يكون باء خمرا؟ فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وذكروا في على كل حال أن لا شك فيه أنه اليهود حيلتهم كانت هذه أنه حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. هل سمرة بن جندب رضي الله عنه باع خمرا وصنع خمرا؟ جاء في ذكر أو تفسير في شرح هذا الحديث بارك الله فيكم أنه صلى الله عليه وسلم أنه سمرة رضي الله عنه يكون قد حصل هذا من الدميين من في نعم من أهل الذمة الجزية، فيكون باع وظن أنه يكون البيع عليهم، باع عليهم وظن أنه يكون جائزا ويكون هذا المال لبيت مال المسلمين. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله. أيضا قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، وقاتل الله في بعض الروايات في رواية البخاري رحمه الله سمعت عمر رضي الله عنه قال قاتل الله فلانا هكذا، وليس فيه ظاهر ذكر، في قد يكون يعني في موضع آخر، نعم أنه قال قاتل الله فلانا هكذا، ما ذكر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، لم يسمي سمرة، لكن جاء في الروايات الأخرى أنه سماه، أنه سماه كما ذكر في رواية البخاري رواية مسلم، نعم. ففيه قالوا أنه في الحديث قد يكون نقل عنه فلانا بفلانا سترا عليه، أو يكون روي مرة أخرى فذكر، ومرة بعض الأحيان لم يكن ذكر، ولم يكن ذكر باسمه. فمن استدلوا منه قالوا أنه يجوز لعن المعين إذا كان عمل فعلا قد نصت الشريعة على اللعن عليه، قد نصت الشريعة على اللعن عليه. ففي هذه الآية تنظرون شرحه في فتح الباري إن شاء الله، لا فقال لعن اللعن العاصي المعين، قالوا أنه يجوز. وفيه أيضا إقالة ذوي الحياة أثراتهم، كيف ذلكم؟ يعني سمرة ابن جندب كان واليا على البصرة الضائع أو الكوفة، نعم، فكان حصل منه هذا الفعل، لكنه لم يثبت أن عمر عاقبه رضي الله عنه عنهما، لم يثبت أن عمر عاقبه، فيكون قد اجتهد وأخطأ رضي الله عنه. أيضا فيه إبطال الحيل، لا ينبغي للإنسان أن يحتال لتحليل الحرام وتحريم الحلال، نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله باب الخمر يسمونها بغير اسمها، الخمر يسمونها بغير اسمها. قال حدثنا العباس بن عبد الوليد، عباس بن الوليد الدمشقي، عباس بن عبد الوليد الدمشقي وهو صدوق، قال حدثنا عبد السلام ابن عبد القدوس، عبد السلام ابن عبد القدوس الوهاوي ضعيف، قال حدثنا ثور ابن يزيد، هو ثور ابن يزيد ابن زياد الكلاعي، عن خالد ابن معدان، ثور ابن يزيد ثقة، عن خالد ابن معدان أيضا ثقة الكلاعي، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، غير يسمونها بغير اسمها. وهذا أمر على كل حال يعني وارد، والناس يشربون وربما يسمونه نبيذا. ونحن نعرف خاصة في مسألة قد يكون مورد الحديث أنه خمر لكنه يسمونه نبيذا، أو الآن الذي يسمونه شراب روحي أو كذا، شراب يذهب بروحهم، شراب روحي، نعم، يروح بروحي، تروح بروحهم. فقد يكون هنا تسمية الخمر نبيذا، وقد هذا قد حصل لا شك فيه. وهناك بعض المذاهب تقول أنه لا يحرم من الخمر من غير المتخذة من العنب إلا القدر المسكر، لا إلا القدر المسكر، فيكون الحرام القدر المسكر. وإذا كان 200 جرام يسكر فيكون 150 160 غرام جاز أن يشرب. وهذا ومن الغريب أيضا أننا نرى الطحاوي رحمه الله كأنه يعني يؤول ويخرج لهم مخرج. رحمه الله قال: دليلهم أن القاتل لا يسمى قاتلا إلا إذا قتل، فالمسكر لا يكون مسكرا إلا إذا أسكر. فإذا كان القاتل ضرب وأسقطه أو ربط جسمه حتى يقتل كذا، لا يسمى قاتلا حتى يكمل فعل القتل. وهذه كلها على كل حال تأويل. ولذلك فيما يظهر الله أعلم الأئمة لما رأوا بعض الناس يعولون هذا التأويل، خاصة الإمام أحمد رحمه الله له كتاب الأشربة، وفيه بكل صراحة الروايات: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، يقطع كل عذر وكل تأويل وكل احتيال. لا تذهب الأيام والليالي حتى تشرب فيها طائفة من أمتي، من أمة الإجابة، الخمرة يسمونها بغير اسمها. نعم. وأخرجه أبو داود أيضا هذه الرواية بإسناد صحيح عن أبي مالك الأشعري، وكذلك فيه عبد السلام ابن عبد القدوس ضعيف، لكن أخرجه أبو داود رحمه الله بإسناد صحيح من مالك الأشعري. كذلك النسائي عن ابن محيريز، أي نعم، عن ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والدارمي عن عائشة رضي الله عنها نحوه. فهذا الحديث صحيح بشواهده أيضا، وإن كان إسناده بشواهده صحيح، وإن كان إسناده فيه ضعف. عبد السلام ابن عبد القدوس، نعم. ثم بعد ذلك قال هنا، قال ابن الملك في عون المعبود، قال قال ابن الملك: أيتوصلون إلى شربها بأسماء الأنبذة؟ هذا الذي أشرت إليه، الأنبذة المباحة كماء العسل وماء الذرة ونحو ذلك، يعني هو يكون مسكرا، لكن يقولون ماء العسل أو العسل المخلوط بالماء ونحو ذلك، ويعزبون أنه غير محرم لأنه ليس من العنب والتمر، وهم فيه كاذبون، لأن كل مسكر حرام. هذا قال القاري: فالمدار على حرمة المسكر، فلا يضر شرب القهوة المتخذة من قشر شجر معروف حيث لا سكر فيه مع الإكثار منها، وإن كانت القهوة من أسماء الخمر لنا اعتبار بالمسمى كما في نفس الحديث، إشارة إلى ذلك. أما التشبيه بشرب الخمر فهو منهي عنه. هذا يعني ذكر شيء آخر من هذا المعنى، أنه قهوة إذا كانوا يحرمون وبعض كان يحرم فتكلم، لكنه أي شيء يكون مسكرا لا شك فيه فهو يكون قليله وكثيره حرام. نعم. وذكر غير واحد من العلماء قد زل وأخطأ الكوفيون في هذا الباب، نعم. والطحاوي ذكر قال أن القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل، ومن ظن هنا أيضا كأنه يعني الرد عليه، ومن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب مسكرا فقد ما شاء الله. نعم ما شاء الله كله ما شاء الله. نعم يا نعم أخي بارك الله فيك، لاقط صوت. تفضلوا شيخ. لا يوجد صوت. افتح المايك يا شيخ. عجيب كيف انقفل. ايه سبحان الله. نعم، فهنا الذي نقول انه قال من ظن، يعني يظن، وحتى بعضهم ذهب الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبي في يومه وفي اليوم الثاني، فاذا اشتد فاحرق او سقى خادما، فقال ومن ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب سكرا فقد دخل في امر عظيم وباء باثم كبير. نعم، والامام احمد رحمه الله اذا ندد بمن يحلل شيئا قليلا من غير المتخذ من انف، سواء كان او نزل تحريم الخمر كما جاء في الحديث تحريم الخمر وليس في المدينه خمر للعنب. وأيضا ذكر مسلم رحمه الله من طريق أيوب النافع رضي الله رحمه الله، أين من نافع عن ابن عمر أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر، أو كل خمر، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نعم، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتوب لم يشربها في الآخرة. كل هذه من الأحاديث التي يدل أن كل شراب أسكر قليلا أو كثيرا. ثم قال نعم، قال أين كنا فيها؟ أي نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. فهل بمعنى إذا أبلغ السكر أم يكون مسكرا حرام قليله كثيره؟ ويأتي تفسيره. لو قلنا إن هذا فيه إجمال فالتفصيل تأتي في الروايات الأخرى. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا صدقة بن خالد أنه قال حدثنا يحيى بن الحارث. صدقة بن خالد الدمشقي ثقة، ويحيى بن الحارث الدماري الشامي ثقة. قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدثنا به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وذكرنا لكم أن الإمام مسلم رحمه الله شيخ أنا بقي حديث تعديته فين؟ حديث 3448 ما قريت شيخ. أها، يسمونها بغير القائل. صحيح، قال حدثنا الحسين ابن أبي السري. صحيح، الحسين ابن أبي السري ابن المتوكل الحاشمي ضعيف قال حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى العبسي قال حدثنا سعد ابن أوس العبسي كان يعرف بالكاتب ثقة عن بلال ابن يحيى العبسي الكوفي صدوق عن أبي بكر بن حفص هو أبو بكر بن حفص بن عبد الله بن حفص ابن سعد بن أبي وقاص ثقة عن ابن محيريز وهو ثقة عن ثابت ابن السمت عن ثابت ابن السمت وهو ثابت ابن السمت ابن الأسود صدوق عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه إياه أو إياها أو إياه باسم يسمونه بهذا الاسم، يعني إياه يشرب ناس من أمة الخمر باسم يسمونه إياه، وهو الخمر يسمونه نبيذا أو تسميات أخرى التي يغطون بها اسم الخمر ويغطون بها أنهم أو يحتالون أنهم لا يشربون الخمر وهو خمر. نعم، ثم الحديث 51 و403 قال حدثنا يونس بن عبد العالى هو الصدفي المصري ثقة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن أيوب بن هاني ابن جريج وهو بالملك ابن جريج وهو ثقة إلا أنه مدلس، وهنا قد دلس أنا أيوب بن هاني الكوفي صدوق فيه بعض اللين عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. قال ابن ماجه هذا حديث المصريين. هنا نريد أن نتوقف شيئا ما، وحينما يقولون حديث الشاميين حديث المصريين حديث البصريين، فهنا في هذا الإسناد يونس بن عبد العالى المصري، ابن وهب مصري، والبقية ابن جريج المدني المكي، أيوب بن هاني الكوفي، مسروق بن الأجدى الكوفي، ابن مسعود أيضا الهذلي الكوفي، فشيخه وشيخ شيخه مصريان، ولذلك قال هذا حديث المصريين. إطلاق حديث المصريين والشاميين لا يلزم أن يكون كل الرواة مصريين أو شاميين، إذا كان الشيخ فقط أو شيخ شيخه مصريين فيقال هذا أحاديث الشاميين وهذا أحاديث المصريين. وهذا الاصطلاح وكتب جاءت عند الطبراني حديث الشاميين، فيذكر شيخه الشامي، ربما يكون شيخ شيخي أيضا، لكنه لا يلزم أن يكون من أوله إلى آخره كلهم، إلا أن يكون من لطائف الإسناد فيذكر أن هذا من لطائف الإسناد كلهم مصريين إلا فلان، أو يكون أو يكون إلا فلان من فهو من كذا من لطائف الإسناد، لكنه يكفي أن يكون شيخ المصنف أو شيخ شيخه أيضا، إذا زاد جاز أن يسمي هذا حديث المصريين، نعم، لأنه يكون منتشرا في المصريين حيث نزل هناك فيكون قد أخذوا عنه. فإذا ذهبت تبحث تجد له أيضا رواة آخرين قد يكونوا قد مصريين أخذوه، نعم. ثم قال كل مسكر حرام. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي ثقة، قال حدثنا خالد بن حيان، خالد بن حيان أبو يزيد نعم وهو صدوق يخطي، عن سليمان بن عبد الله بن الزبرقان الأنطاكي قال ابن حجر لين الحديث، عن يعلى بن شداد المدني الشامي قال سمعت ثقة، قال سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وكل حرام على كل مؤمن. هذا حديث الرقيين، انظروا هذا حديث الرقيين، مع أنه هو أبو يزيد خالد بن حيان ليس رقيا، نعم، انظروا إذا كان تجدون ترجمته، نعم علي بن ميمون الرقي، نعم. خالد بن حيان الكندي الرقي أيضا، نعم هو الرقي، وسليمان بن عبد الله بن الزبرقان الأنطاكي، يالا بن شداد الشامي، فيكون يعني هذا قال هذا حديث الرقيين، وتنبيهه على حديث البلدان لعله يقصد أن الحديث كان مشهورا بينهم متواترا في بلاد الإسلام المختلفة، فإذا قيل هذا حديث المصريين هذا حديث الرقيين وهذا حديث الشاميين، معناه ابحثوا في الشاميين هذا الحديث يكون قد رواه غير واحد من الرواة رحمة الله عليهم، نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا سهل، هو سهل بن زنجلة معروف، نعم الأشتر الخياب ثقة، قال حدثنا يزيد بن هارون ثقة، عن محمد بن عمرو بن علقمة صدوق يعني له بعض الأوهام كما قال، لكنه إن شاء الله وقد أخرج له البخاري وغيره، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن عمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أبو داود والطيالسي أنه قال حدثنا شعبة عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه، نعم، قال رسول سيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة بن سيد بن أبي بردة ثقة عن أبيه أبو موسى الأشعري سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى وأبو سيد بن أبي بردة ثقة وأبو بردة تابعي ثقة عن أبيه أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام كل مسكر حرام. هنا الحديث السابق بارك الله فيكم الذي قال فيه 52 قال ضعيف قد يكون ضعيف الإسناد لا شك في أنه في عبد الله بن الزبير عن الأنتاكي عند الأنتاكي وفيه صدوق يخطي لكنه كل مسكر حرام على كل مؤمن لعل هذا اللفظ هو مأخوذ منه ولا يقال إنه مخالف فهو لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسلمين كل مسكر خمر وكل خمر حرام فيقال إن شاء الله هذا الحديث حسن لغيره وليس ضعيفا لأن شواهده الكثيرة التي تمر بنا هي تقويه. نعم ثم قال وهذا الحديث أن كل مسكر أن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري أيضا من طريق سعيد بن أبي بردة. ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام هذا هو الذي يعني ينبغي أن يكون ينظر فيه الذين يحتالون في الحقيقة. نعم وأنا لعلي ذكرت لكم في بعض الأيام كنت قرأت أن في الحسكفي وغيرهم لهم براعة في ذكر سبحان الله كأنهم سحلوا للناس الله المستعان الله المستعان فكان عبر بعض مشايخنا لهم براعة في معرفة مقدار ما يسكر من كل خمر غير العنب فيقول من التمر ومن البصر أو من كذا إذا كان كذا يسكر وبعضه لا يسكر فعبر لنا بعض مشايخنا رحمة الله عليه قال كأنه كان في بيته مصنع للخمر كأنه كان عنده مصنع للخمر وعنده يعني تجربة كبيرة جدا فصل تفصيلا جيدا في كل أنواع التي تكون من غير العنب فسهل للناس شربهم الله المستعان. وأمر آخر سبحان الله يعني لا أريد إلا أن أذكر في الحقيقة أن كان يعني في بعض الأيام متقربين هؤلاء إلى الأمراء والخلفاء وقال الشيخ قال حيث إنهم كانوا قد أحلوا لهم هذه الأشياء فنقول الله المستعان على كل حال لا نستبعد أن هناك من يكون يأخذ فتاوى هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم ويجعل يجعله بينه وبين الله الله المستعان. فهذا أمر شديد جدا ينبغي لكل مؤمن أن يكون محتاطا في الفتاوى وكذلك في فهم قول الله تعالى وقول رسوله ما لم لا يجوز أن يفهم وهذا خلاف أيضا هذا الفهم خلاف ما فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أئمتنا يعتنون بالذكر أنه لا بد أن يكون فهم الكتاب والسنة على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يحل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحل مشاكل كثيرة في العقيدة وفي جميع الأمور في الحقيقة دي. فإذا كان صحابة رسول الله لم يفهموا العقيدة إلا بدون تأويل وإمرار كما جاء وإثبات بدون تكييف ولا تمثيل فيجب علينا ألا نبتدع فيها فهمنا لا يجوز لنا إن كان الإجماع حصل في شيء ولا شك فيه أن في العقيدة خاصة حصل إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ثم البخاري رحمه الله وغيرهم قد نقلوا الإجماع أيضا في هذا الفهم في ذات الله وصفاته في زمنهم أيضا متواترين من الأئمة إلى زمنهم. نعم ثم بعد ذلك قال كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليل ما أسكر كثيره فقليل حرام. قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أبو يحيى زكريا ابن منذر زكريا ابن منذر هو القرضي القاضي كان ضعيفا أنا أبي حازم وهو سلمة ابن دينار عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم هنا هذه الرواية هكذا جاء في البال أنه أردت أن أجد له متابعا وهو إن لم يكن متابعا عن عبد الله بن عمر فيكون طرق أخرى أو يكون يعني الشواهد الكثيرة تغني عن هذه لكن أردت أن أجد عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب التي تشتملها الشاملة لم أجد رواية أبي حازم عن ابن عمر حتى يعني انظروا فيها ففيه أبو يحيى زكريا ابن منذور فلعل ابن ماجه وهو ليس بخاف عليه إن شاء الله الروايات الصحيحة والضعيفة بفضل الله فيذكر روايات من تفرد به عمدا يذكر من تفرد به ابحثوا هل تجدون أبو حازم عبد الله بن عمر أو أبو من طريق أبي يحيى زكريا بن منذور لعل خطأه بدل عبد الله بن عمر يكون عبد الله بن عمر والله أعلم. نعم أو روايات من ضعيف لبيان أنه ليس كل مضعف أو كل راي مضعف يخطي قد يقول أنه أبو يحيى زكريا بن منذور وهو ضعيف لكنه ليس كل ضعيف يخطي فقد تجد له شواهد يقويه فهذا معناه هنا موجود لكن أنا جاء في البال هكذا فأردت أن أجد أبي حازم عن عبد الله بن عمر ما وجدت فإذا وجدت ما في دون بارك الله فيكم وكأن ابن ماجه من منهجه أنه يذكر المتروكين بالذات في الباب ولم يكونوا ذكره الترمذي والنسائي وغيرهم وغيرهم لبيان أن هذا من الروايات الضعيفة مطلقا أو وإن كان ضعيفا إلا أنه له شواهد صحيحة ولا يتصور أنه يخفى عليه تلك الروايات الكثيرة عن ابن عمر وغيره غير أبي حازم. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم وهو دحيم ثقة قال حدثنا أنس بن عياض أنس بن عياض الليثي المدني أنس بن عياض بن ضمرة الليثي المدني ثقة قال حدثني داود ابن بكر داود ابن بكر ابن أبي الفرات الأشجعي صدوق عن محمد المنكدر ثقة عن جابر بن عبد الله راويه هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام واضح جدا والحديث رواته ثقات وأخرجه أبو داود قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر إسماعيل يعني ابن جعفر عن داود وكذلك الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا سليمان بن داود الحاشمي قال حدثنا إسماعيل عن داود الرواية صحيح كل ما أسكر كثيره فقليل حرام ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهو دحيم قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله بن عمر وهو العمري أنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا الحديث عبيد الله بن عمر العمري وهو من هو يعني ثقة وجاءت هذه الرواية عند الإمام أحمد من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر العمري، ومن طريق آخر من طريق أبي عبيد الله بن عمر العمري. ولا نظن أن عبد الله يكون تصحيحا وعبيد الله يكون تصحيفا، وعبيد الله يكون تصحيفا من عبد الله، فالرواية ثابتة عن عبيد الله بن عمر، كذلك رواه عبد الله بن عمر العمري أيضا هذه الرواية. ثم بعد ذلك قال: باب النهي عن الخليطين، خليطين يخلط الاثنان من أي شيء يسمى خليطا، وما المقصود هنا؟ قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا أنبان الليث وهو ابن سعد المصري عن أبي الزبير وهو المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ البصر والرطب جميعا. هذا الإسناد فيه أبو الزبير عن جابر وتدليسه معروف، لكن رواه الإمام مسلم رحمه البخاري رحمه الله عليه روى هذا الحديث عن عطاء عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبصر والرطب. كذلك عند الإمام مسلم رحمه الله من طريق عطاء أيضا نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبصر والتمر. لماذا نهى؟ قال الليث بن سعد: حدثني عطاء بن أبي رباح عن جابر كما ذكر هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ومن طريق الليث عن عطاء عند مسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بزيادة ونهى أن ينبذ الرطب والبصر جميعا، نهى أن ينبذ البصر والرطب جميعا، هناك أيضا موجود البصر والرطب. فالحاصل على كل حال الحديث هذا، قالوا السبب في الخلط بينهما والنهي عن الخلط أن الإسكار يسرع إليه أو يسرع إليه، نعم، بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه أيضا. قالوا هذا هو الذي قد يكون شبهة في أنه لم يتغير طعمه أو لم يشتد، لا إذا كان خلط أحدهما مع الآخر فيظن الشارب أنه ليس مسكر وهو بمسكر، ولذلك فيه النهي عن كل سبب يكون فيه إفساد على طعام المسلم. قد يكون النبيذ جاز النبيذ شربه وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا خلط الاثنان فقد يكون يسرع إليه الإسكار ولا يشعر فيشرب مسكرا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ البصر والرطب جميعا. ثم قال: حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي، يزيد بن عبد الله اليمامي نزيل مكة مقبول، قال حدثنا إكرمة بن عمار أنا أبي كثير، إكرمة بن عمار العجلي روايته نعم عن من ضعيفة تذكرون؟ إكرمة بن عمار العجلي روايته عن مجاهد ضعيفة أنا أبي هريرة رضي الله أنا أبي كثير أبو كثير وهو السهيمي الغبري، نعم، قيل اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن زينة وهو ثقة. أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنبذ أو لا تنبذ نبذ ينبذ التمر والبصر جميعا، وانبذوا كل واحد منهما على حدة. هذا تفصيل واضح جدا، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن وكيع عن عكرمة وحاشر بن القاسم عن عكرمة، نعم. هناك عبد الله يزيد بن عبد الله اليمامي إن كان مقبولا فقد تابعه حاشر بن القاسم، وكذلك وكيع عن عكرمة، وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله وكيع عن عكرمة بن عمار، نعم. ثم قال: حدثنا هشام ابن عمار أنه قال حدثنا الوليد ابن مسلم وهو إذا دلس ضعيف وروايته من الأوزاعي وفيه تصريح السماء أن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة يحيى بن أبي كثير ثقة إلا أنه كان يدلس بعض التدليس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجمع بين الرطب والزهو ولا بين الرطب والتمر وانبذوا كل واحد منهما على حدته. نعم بين الرطب والزهو، الرطب والزهو، الرطب معروف أنه قد يكون قد نضج نصفه أو نزج حتى ولو لم يكن لانا لكنه يكون قد صلحاه يستفاد منه ويوكل. الزهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع التمر حتى تزهي، فما قالوا يا رسول ما تزهي؟ قال حتى تحمار أو تصفار، فيكون الزهو قبل أن يكون رطبا، الله أعلم، الزهو قبل أن يكون رطبا. فالجمع بينهما على معنى إسرائيل، على معنى مخافة إسرائيل الإسكار فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع. كذلك إذا كان هناك يجعل النبيذ من شيء آخر أيضا، فإذا كان يخاف، وهذا بالتجربة قد يحصل، يخاف أن يسرع بخلط بعض الآخر في الإسكار فينبغي أن يجتنب. وفيه أيضا يعني معنى الاحتياط، الأخذ بالحيطة والحذر بحيث لا يقع الإنسان من حيث لا يشعر فيه أكل المحرم. فالأشياء الحلة لا شك فيه إلا ما وقعت فيها الشبهة. باب صفة النبيذ وشربه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو معاوية أنه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق وثقة، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد هو العبدي ثقة، لكن في حديثه عن العامش في ضعف، لكن هنا ليس حديثه عن العامش. قال أبو معاوية ومحمد بن عبد الملك وعبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول قال حدثتنا بنانة أو بنانة بنت يزيد العبشمية، أبشمية عبد الشمس من عبد الشمس أبشمية، هي قالوا إنها مجهولة، أنا عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء. السقاء في الغالب يعني إذا أطلق يكون من جلد الشاة، فنأخذ قبضة من تمر أو قبضة من زبيب فنطرحها فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة. وهذا القدر من المدة قطعا لا يأتي الإسكار فيه. وقال أبو معاوية في حديثه فيشربه كنا ننبذه نهارا فيشربه ليلا أو ننبذه ليلا فيشربه نهارا، أيضا ليس فيه شبهة الإسكار مطلقا، لأنه إذا بقي يوم أو يومين قد يكون لا، خاصة قد يكون هناك فرق بين الصيف وبين أيام البرد وغيره. نعم. ثم قال وهذا الحديث فيه أبشمية هذه مجهولة، لكن روى الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا محمد المثنى وجاء في عن الحسن عن أمه، نعم عن شيخي عن الحسن، الإمام مسلم قال عن حسن عن أمه، أمه خيرة أيضا مقبولة، أمه خيرة أنا عائشة كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى آلاه وله عزلاء، يوكى آلاه وله عزلاء، الأزلاء وهي وقد مضى وقد بعض الفصيل البخاري وغيره، فيكون الفم القربة من أسفل حتى يفتح ويشرب منها ويصب منها عزلاء، يوقع له فم أعلى يوقع ثم بعد ذلك له عزلاء يفتحونه أو يربطونه ثم يفتحونه فيأخذون منه قدر الحاجة. وله أزل أن ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء أو عشاء، يعني من الممكن أن يكون كلاهما، لكنه شكلوه عشاء هكذا، وننبذه عشاء فيشربه غدوة صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا الحديث يقويه، وهو هنا خيرة، والإمام المسلم رحمه الله قد صح حديثه وبنانا الأمشمية مجهولة أيضا وهذه مقبولة فيقوي بعضها بعضا. ثم بعد ذلك نعم قال أبو معاوية نهارا فيشربه ليلا، قد يكون الله أعلم في طريق أبي معاوية أن عاصم ويكون فهموه هكذا نهارا وليلا وغدوة أي نهارا ليس ببعيد في الفهم. نعم قال حدثنا أبو قريب عن إسماعيل بن صبيح، إسماعيل بن صبيح اليشكري الكوفي صدوق، عن أبي إسرائيل وهو إسماعيل بن خليفة الملائي أبو إسرائيل سيء الحفظ، أنا صدوق سيء الحفظ، أنا أبي عمر البهراني، أبو عمر البهراني اسمه يحيى بن عبيد البهراني صدوق، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك والغدا واليوم الثالث، فإن بقي منه أحراقه أو أمر به فأحرقه. يعني انظروا هناك في الأحاديث السابقة أنه كله يكون من الصباح إلى المساء، وهنا فيشربه يومه، ربما يوم في هذا اليوم نفسه قد يشرب منه عدة مرات ليس فيه شيء، والغدا أيضا لا يكون قطعا لا يكون قد أسرع فيه الإسكان، واليوم الثالث أيضا وقطعا لا يجوز، من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب مسكرا فقد أتى ببهتان عظيم لا شك فيه، واليوم الثالث لا يكون قد أسرع في شيء أو قد اشتد وغلى، فإن بقي منه أحرقه أو أمر به فأحرق، لأنه بعد هذا يخاف أن يكون قد يأتي فيه الإسكار. ولكن قد يكون جاء في بعض الروايات أنه أمر الخادم أو سقاه الخادم أو سقاه الخادمة، هكذا جاءت الرواية، ومعلوم أنه لم يكن قطعا قد غلا واشتد حتى يخاف الإسكار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من ورعه يبتعد عنه لا يشرب وجاز له أن يسقيه. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق، قال حدثنا أبو عوانة وضاح عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من حجارة، في ثور من حجارة. نعم هناك سقاء وهنا في ثور، والاختلاف في الأيام. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى أنه قال أخبرنا أبو عوانة مثله، ومن طريق شيخي أيضا يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة أنا بالزبير أن جابر، هكذا أنا بالزبير أن جابر، وليس فيه التصريح، لكنه جاء رواية كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه. نعم من طريقه هي قال أخبرنا أبو الزبير أن جابر، وفيه قال اللهم صل على محمد، قال بعض القوم وأنا أسمع أنه يقول للزبير أنه أنا أسمع لابن الزبير أنه قال من برام، أبو الزبير عن جابر قال أنه يقول أنه أنا أسمع لابن الزبير يقول أنه من برام، البرام الظاهر القدر الذي يكون من الحجارة، فكلاهما قريب. نعم إلا أن الذي أريد أن أقول أنه أخبرنا أبو خيثمة أنا بالزبير عن جابر، هكذا جاء عند مسلم والحديث صحيح. نعم ثم بعد ذلك قال باب النهي عن نبيذ الأوعية، الأوعية جمع وعاء، وكانت الأوعية مختلفة عند المسلمين وعند العرب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في العوية التي كانت كانوا يشربون فيها، فنهى أولا ثم بعد ذلك رخص كما تأتي الروايات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن بشر وابن الفرافس وثقة عن محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة، وقال كل مسكر حرام. نهى أن ينبذ في النقير، والنقير كان قالوا غرف يتخذ من أصل شجرة بالنقر، يعني هي من الأصل الخشب، ويكون ينقر ويحفر حتى يكون يمسك الماء أو الشيء الذي يوضع فيه. كذلك المزفت المطلي بالزفت، وخاصة كان يكون من الفخار وكانوا يطلونه، فهذا كان يسرع فيه الإسكار. كذلك الدباء الظرف المتخذ من الدباء والقرع، وكانوا يخرجون من داخل القرع من المخ ويبقون قشره، وهو غليظ قاسي قاسي قاسي يكون حتى يحبس الماء، وأيضا قد يسرع فيه الإسكار. الحنتمة هي الجرة المدهونة تحمل الخمر فيها، كذا قالوا مدهونة بأي دون. فكانت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشربون فيه، فلما حرم الخمر حرم أن ينبذ أو يستفيد من هذه الجرار أيضا. ومعلوم جاء في الروايات أنهم بدون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الجرار وصب الخمر، فكأنه نزل مطر في سكك المدينة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة، وقال كل مسكر حرام. ثم قال هذا الحديث أخرجه أيضا النسائي وكذلك أحمد رحمه الله عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفت والقرع. المزفت والقرع والدبة أن ينبذ، نعم. وعند مسلم عدة طرق كثيرة لهذه الرواية. وقال حدثنا نصر بن علي، ونصر بن علي بن النصر نعم ابن الصحبان نعم الجحظمي ثقة قال حدثنا أبي وهو علي بن النصر ثقة عن المثنى ابن سعيد، مثنى ابن سعيد الضبعي ثقة عن أبي المتوكل وهو علي بن داود وقيل علي بن دؤاد، هكذا لكن الحال جاءت بالاسمين. نعم الشامي البصري ثقة ونعم قال نهى رسول الله النبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير. أخرجه مسلم أيضا من عدة طرق عن ابن سيدنا الخدري رضي الله عنه وكذلك النسائي وغيرهما. ثم قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة والعباس ابن عبد العزيز العنبري ثقة قال حدثنا شبابة ابن سوار الفزاري ثقة عن بكير ابن عطاء عن شبابة عن شعبة عن بكير ابن عطاء وبكير ابن عطاء الليثي الكوفي ثقة عن عبد الرحمن ابن يعمر الديلي المكي نعم سكن الكوفة الصحابي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. هذا الباب كان في النهي النبيذي الأوعية، وكان نهى عن استعمال هذه الأواني التي كانوا يستعملونها بعدما حرمت الخمر. وربما كان يعني هذه التي كان بهذا النوع كان يسرع فيه الإسكار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا شك في أن إذا كان هناك مقيدين بأنه لا يسكر فيه فيكون لا جائزا إن شاء الله في أي نوع من الأوعية. كما جاء باب آخر وقال باب ما رخص فيه من ذلك، أي من استعمال الأوعية، أو رخص فيه من ذلك النهي، النهي أولا ثم فيه الرخصة. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي والسكري صدوق، قال حدثنا إسحاق بن يوسف، وهو إسحاق بن يوسف ابن المرداس الأزرق، لقبه الأزرق ثقة، عن شريك وهو ابن عبد الله النخي، عن سماك عن القاسم، نعم سماك بن حرب، عن القاسم سماك بن حرب وهو نعم ثقة على كل حال، عن القاسم ابن مخيمرة، سماك بن حرب عن إكرمة، قد يكون هنا في بعض الشيء. قال عن القاسم بن مخيمرة هو الحمداني ثقة، عن ابن بريدة، وأبناء بريدة كثيرون لكنه جاء التصريح في بعض الروايات وهو سليمان ابن بريدة، عن أبيه بريدة ابن حسين رضي الله عنه قال كنت نهيتكم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيه واجتنبوا كل مسكر. فالأوعية أولا كان نهي عنه، وهذا كانه مثل ما جاء كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فيكون مثالا للناسخ والمنسوخ في حديث واحد، كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيه واجتنبوا كل مسكر. فإذا عرفتم أنه في بعد يوم يومين أو ثلاثة وعلى تجربتكم من هذه الأوعية يسكر أو يسرع الإسكار، فاشربوا قبل هذا ولا تشربوا مسكرا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من عدة الطرق، عن ابن بريدة ليس فيها شريك، إنما هو ليس فيها شريك، نعم. فطرق أخرى صحيحة واضحة جدا، فيكون هذا الحديث من قبيل النهي عن زيارة القبور، والنهي أيضا أن دخالي لهم إلى ضاحي ثم أذن صلى الله عليه وسلم في الدخار، نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا يونس بن عبد العالى وهو السدفي، قال حدثنا عبد الله بن وهب أنه قال أنبانا ابن جريج عن أيوب بن هاني صدوق في لين، عن مسروق بن الأجدان بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم النبيذ الأوعية، ألا إن وإن يعان لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. فصرح في هذا أنه منسوخ النهي، وأيوب بن هاني هو صدوق في لين، إلا أن ما سبقه قد يقويه، فالحديث صحيح من الجهتين، نعم. ثم قال باب نبيذ الجر، قال حدثنا سويد بن سعيد أنه قال حدثنا مؤتمر بن سليمان بن الترخان، أنا أبيه سليمان بن الترخان سفا، قال حدثتني رميثة وهي مقبولة البصرية، أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت تعجز إحدى كنا أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء، ثم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل، أو إلا الخلا يكون مستثنى منقطع، نهى أن ينبذ في الجر وفي كذا وكذا إلا الخل، فاعملوا فيما شئتم، كأنها تقول. هذا الحديث ضعف إسناده لأجل رميثة، وهو هذا الحديث مخالف أيضا فيما يظهر لي ما قول عائشة رضي الله عنها مخالف لما جاء في الحديث الصحيح، أتعجز إحدى كنا أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن يتصدق بجلود الأضاحي يتصدق للفقراء والمساكين، فلا يبقيها عنده إلا إذا كان الإنسان أو إنسان يشتري لنفسه وبدله يكون يعطي الدراهم. الله أعلم، قد يكون هذا إن شاء الله جائزا، لكنه لأجل رميثة ضعيفة. قال هذا إسناد حسن. بوسيري يقول سويد مختلف وله شاهد من حديث ابن عمر وجابر بن عبد الله، رواه مسلم في صحيحه ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. أين هذا الشاهد بهذا اللفظ القريب؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ في الجر، لعل التي مضت بنا أن الأوعية لا تحل ولا تحرم، فانتبذوا في كل شيء إلا اجتنبوا المسكر. قد يكون هذا، لكنه مخالفتها لما جاء في التصدق بجلود الأضاحي باقية. ثم قال حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي أنه قال حدثنا وليد بن مسلم أنه قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير، وهو يحيى ابن أبي كثير أبو كثير هو صالح بن المتوكل الإمامي، نعم صدوق أو ثقة، لكنه كان يدلس عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار بزيادة، أيضا أخرجه مسلم رحمه الله، بزيادة نهال الجرار والدباء والظروف المزفتة. وهذا كان موضوع هذه الرواية، والله أعلم. باب النهي النبيذ الأوعية، نعم. ثم قال حدثنا مجاهد بن موسى وهو الخوارزمي ثقة، قال حدثنا الوليد بن مسلم أن صدق أبي معاوية وهو صدق ابن عبد الله الدمشقي ضعيف، عن زيد بن واقد القرشي ثقة، عن خالد بن عبد الله وابن حسين القرشي مقبول، عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش أي يغلي غليان ويقذف الزبد، فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا الحديث فيه المقبول، وكذلك صدق ضعيف، وأخرجه الإمام النسائي رحمه الله. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عثمان بن حصين وهو ابن علاقة الشامي ثقة، قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن الحسين، نعم، وأن قال سمعت أبا هريرة، فيبقى فيه قول خالد بن عبد الله مقبولا، وأما صدقة فقد توبع اضرب بهذا العائد فإن هذا شراب من لا يؤمن لا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. والشيخ الألباني ذكر الروايات هذه وصحها لأجل هذه الطرق. وبارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. ندعو الله لنا ولكم التوفيق والسداد، اللهم وفقنا، نعم، لخدمة سنة نبيك ودرست سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للعمل بما علمتنا يا رب العالمين، وقد أكرمتنا بأن جعلتنا من طلاب سنة رسولك من كتاب الله، طلاب كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. آمين.